الوجه الآخر. الوجه الآخر تمثيلية في سهرة كتبها للإذاعة عدلي نور. الإخراج كمال سرحان. صباح الخير سابو. صباح الخير. أمالك بتقولها كده من غير نفس، إيه اللي مضايقك؟ حاجات كتير. أيوة، شيلني هموم الدنيا وياك، مع إني النهاردة حقك تنبسط تفرح. أنا؟ خلاص يا سابو، ربنا حيتوب عليك من بيع الجرايد في الشوارع وغسيل الصحون في المطاعم. إزاي؟ جورج لقالك شغلة، إنما إيه، ما كنتش تحلم بيها، عامل في محطة بنزين. وما هي إيه؟ جورج، أنت بتقولي جورج يا مارجريت؟ مش عارفة أني ما بحبش أسمع اسم البني آدم ده، وهو كمان اللي يلاقي لي شغلة ليه؟ بمناسبة إيه؟ اسمع يا سابو، إحنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير قبل كده، وكنت أفتكر إنك اقتنعت باللي أنا قلتهولك. ليه بقى نرجع للكلام ده تاني؟ أنت اللي رجعتي، ليه تتصل بجورج وتوسطيه في موضوع خاص بيا ليه؟ أنا ما اتصلتش بيه، وأنت عارف إن جورج زميلي في الشركة اللي أنا بشتغل فيها، ووش في وشه طول النهار، فجت مناسبة وكلمته عن ظروفك، والجدع كتر خيره اهتم ولقالك عمل. أبقى أنا بقى غلطانة؟ برضو تبقي مش فهمان يا مارجريت. لا يا سابو، أنا فهمك كويس، وأحب أقولك كمان مرة إني لما فسخت خطوبتي من جورج وفضلتك أنت عليه واتخطبنا لبعض، فده كان عن اقتناع تام، لإني ارتحتلك أنت أكتر، حبيتك يا سابو. عارف يعني إيه حبيتك؟ وأفتكر أنت كمان اتأكدت كويس من حقيقة شعوري. ما قلتش حاجة يا مارجريت، بس يعني إيه بقى؟ عاوزني أقولك إيه تاني؟ أظن يعني عايز تسألني كمال أنا ليه حبيتك؟ طبعا ده سؤال ما يصحش إن راجل يوجهه لست، لكن علشان أريحك بقى أقولك إن في صفات كتيرة قوي فيك عجبتني وخلتني أشعر إننا قريبين من بعض، ما عدا حاجة واحدة بس. عارف إيه هي؟ ياريتني يا سابو قادر أخلصك منها. حاجة إيه؟ محاولتك اليأسة للتأقلم مع المجتمع الأوروبي والتخلص من شرقيتك. ما هو لازم أكون لازم تكون إيه بس؟ اسمع يا سابو، أنت مهما عملت ومهما حاولت فعمرك ما هتقدر تخرج من جلدك، أنت شرقي في مجتمع أوروبي، ودي ميزة كبيرة تتمسك بيها مش تتخلص منها. ما هو يا مارجريت، خليني أكمل الكلمتين اللي كان نفسي أقولهم لك من مدة. أنا عايزة أصرحك يا سابو والأول مرة إني أول مميزاتك عندي، عارف إيه هي؟ شرقيتك يا سابو، انتمائك لمصر، مصر اللي قريت عنها كتير وسمعت عنها كتير وحبتها، مع إني ما زرتهاش لحد دلوقتي، لكن أوروبا بقى. أديني يا ستي حاسب لك أوروبا بحالها وراجع مصر. إيه؟ انت بتقول ايه يا سابو؟ بقول لازم اسافر مصر النهاردة، ولو ما لقيتش حجز يبقى بكرة بالكتير. ليه؟ هو انا زعلتك في حاجة؟ لا ابدا، انا وصلني النهاردة جواب من امي بتقول فيه ان ابويا عيان قوي وطالب يشوفني، يعني قبل لا قدر الله ما. لا يا سابو، ما تفكرش في كده، ضرورة اسافر يا مارجريت اشوف ابويا. طبعا ضروري يا سابو، لكن هتغيب كتير؟ ما اقدرش اغيب عنك وعن اوروبا الجميله والحياه اللي اتعودت عليها هنا. يا حبيبي يا سابو، الكلام ده بتقوله مع كل التعب اللي انت شايفه هنا، صحيح ده كرم اخلاق منك. ها قولي بقى، هتحجز تذكره الطياره النهارده؟ ايوه، حاجه اوصلك المطار. مارجريت، عنواني في مصر اهو، ابعتيلي ولو كارت صغير يطمني عليكي، بس تكتبيلي باسم حسب مش سابو. طبعا فاهمة. اجيبلك ايه معايا من مصر يا مارجريت يا خطيبتي العزيزة؟ انا مش عايزة اكتر من انك ترجع لي بالسلامة وباسرع ما يمكن يا حبيبي، لانك حتوحشني قوي. مرة قلتيلي نفسك تلبسي جلابية مشغولة من الجلاليب الشرقية بتاعتنا، فايه رأيك بقى لو صحيح؟ ياريت تفتكر وتجيبلي جلابية من دول يا سابو، تخليني اتعلق بمصر اكتر واكتر، مصر اللي هتجنن عليها، هموت علشان ازورها. هيحصل يا حبيبتي. شوف، مع انك مسافر دلوقتي في ظروف مش حلوة، لكن تصدق لو قلتلك اني بحسدك من كل قلبي. احسدك لانك هتشوف مصر وانا بكره الظروف تسمح ونزور مصر مع بعض. اشوف وشك بخير يا مارجريت. مع السلامه يا صبا. مع السلامه. رحله سعيده. احنا كده وصلنا المغربلين يا حواجه. ناوي تنزل فين يا جدع؟ انا من وقت ما ركبت معاك من المطار وقايل لك انا مش خواجه، انا مصري ومن المغربلين كمان. ما هو عدم المؤاخذه يعني هيئتك كده وشعرك الطويل المسابسب والكاسكيته دي اللي على راسك. ما هو ده بقى اللي انت ما تفهموش. نعم حضرتك بتقول ايه؟ بقول لك خش في الحاره اللي على يمينك دي. ايوه خش حوار يا خواجه، قصدي يا سيد. يعني ايه بقى انزل هنا واشيل الشنط وامشي بيهم المشوار ده كله لغايه البيت؟ انا اسف. انزل اجرتك اهي. ثانك يو يا خواجه. وبعدها وياك بقى. مش معقول حسبوا. ماما ماما ازيك يا ماما؟ وحشتيني، وحشتوني كلكم. ان شاء الله ما تشوف وحش يا ضنايا. ده انت اللي وحشتني، وحشتني قوي قوي قوي. ايه ده كله يا حسن؟ كل دي غيبة تغيبها عننا يا ضنايا. اول جوابك ما وصلني كان البيت مضلم من غيرك يا حبيبي. هو ابويا. ايه ده يا ولد انت خسس كده ليه؟ انت ايه ما كنتش بتاكل في الغربه يا ضنايا؟ ازاي بقى امال ايه الخسيه دي كلها بقى؟ انت لما سافرت كنت كده؟ ده انت كنت ولا الورده المفتاح؟ جرالك ايه يا حبيبي؟ ما جراليش حاجه يا امي، ما انا كويس اهو. بس يعني هو ابويا؟ لا يا حسن لا يا ابني، انا لازم من هنا ورايح اخد بالي منك. انت زي ما تكون ناقصك غيزه يا ضنايا. قول لي يا حبيبي، ما وحشكش اكل امك؟ ما وحشكش المحمر اللي بتعمله أمك ولا طواجن الرز المعمر؟ أظن ما هتموت عليها يا حسن. أمال كل ده وحشني، هو أبويا بس. ما فيش غير المفتقة، المفتقة هي اللي هترجع لك حمار وشك يا ضنايا اللي بقى زي الليمون. بتقولي ليه كده بس يا ماما؟ ما أنا ما أنت إيه يا ابني؟ في حد ينسى أهله بالشكل ده؟ طب إحنا معلش، حتى فاطمة خطيبتك وبنت عمك ما تبعت لهاش كلمتين منك ولا حتى صورة تفرح قلبها بيها؟ ليه كده يا ضنايا؟ ليه كده يا حسن؟ ظروف يا ماما، ظروف. انا قلقان على ابويا قوي. هو ازاي صحته دلوقتي؟ بكل خير وعافية يا حبيب. ايه يعني ابويا مش عيان؟ بعد الشر عليه من العايه. الله، امال ايه الجواب اللي حسبه؟ الله الله على الجد والجد الله الله عليه. ليه كده بس يا ماما؟ ليه تبعتي لي جواب زي ده تخضيني على ابويا وتقلقيني عليه وتخليني اسيب شغلي واجي؟ شغلك اني شغل ده يا حسن؟ انت فاكر ان احنا كنا هنسيبك على طول كده تتلطم في الغربه وتبيع جرايد في عز التلج وتغسل الصحون ولا تمسح الارض عشان ما تجيب حق لقمتك وانت اسم الله عليك متخرج من الجامعه وابوك مقتدر وعنده وكاله عطاره قد الدنيا؟ وانتوا مين بلغكم كده؟ هيكون مين يعني غير زمايلك اللي كانوا وياك في الغربه واللي ما تحملوش زي ما انت تحملت وحكموا عقولهم ورجعوا بلدهم؟ دول زعلانين عليك قوي يا ابني وحزنانين كمان. وهو ابويا فين دلوقتي؟ في الوكاله من صباحيه ربنا. الراجل كبر وصحته بقت مش مساعده على الشغل زي الاول، لكن هيعمل ايه؟ مسكين، لا مساعد ولا معين غير الله، وابنه الوحيد. يا ماما بلاش الكلام ده، انا لسه راجع من السفر وغايب عنكم 3 سنين طوال، فاول ما هتشوفيني هتقولي لي على عين الكلام اللي قلته لك ده يا ضنايا. اصلي يعني شايفك زعلان زي ما تكون ندمت انك جيت عشان نشوفك وتشوف. مش قصدي يا امي، بس انا ما كنتش احب تخضوني بالشكل ده على ابويا. والحمد لله اللي هو بخير. تستاهل الحمد يا ابني. اقوم بقى اجهز لك لقمه وترتاح لك شويه، وبعد صلاه الظهر تروح الوكاله لابوك وتعملها له مفاجاه. ده هيفرح قوي لما يشوفك داخل عليه الوكال، ده هيطير من الفرح كمان. انا نازل اهو على طول لانه مشتاق له قوي. طب مش لما تاكل لقمه الاول؟ ما احنا كلنا هنتغدى مع بعض. طب يا حبيبي ايه اللي يريح؟ وعينينك حاسب الجدع وقتك. ايه ده مش تفتح؟ ده من مؤاخذه خواجه، ما انا بقول لك من الصبح وعكتفك. الله خواجه في عينك، انت كسرت كتفي بالصناديق اللي انت محملها دي. الله الله، ده بيتكلم عربي يا جدعان. حق بطلوا ده واسمعوا ده، الخواجات اليومين دول بقوا يتكلموا زينا. اوعى رجلك، اوعى كتفك، خد يمينك يا جدع. مش فاهم الناس هنا عايشه ازاي وبتمشي ازاي، ما كنا نسينا الحاجات دي. الله يسامحك يا امه. السلام عليكم. عليكم السلام. مين يا ترى الخواجه ده؟ ايه يا جمعه، انت ما عرفتنيش ولا ايه؟ مين؟ سحسبه. الحمد لله على السلامه سحسبه. الف حمد لله على السلامه يا حاج. يا حاج سحسبه وصل بالسلامه. ايه ده ابني؟ بابا وحشتنا قوي يا حسبه يا ابني. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. انا عرفت بالجواب اللي بعتته لك والدتك، عاتبتها وقلت لها ما كانش فيه لزوم تخض الولد وتزعجيه، لكن برضو عملت طيب لانك بسبب الجواب ده رجعتنا وشفناك. قول له نصيب يا حسب يا ابني. يا اقعد واحكي لي بقى، عملت ايه معاك الغربه؟ ده كل الموضوع يا بابا. ولا خبيتش حاجه؟ وهخبي ايه؟ كل هذا احنا برضه عندنا فكره عن الظروف اللي مريت بيها في بلاد بره، وانك تعبت كتير وشيت، والحمد لله انك رجعت لنا بخير وسلام، لان يا ابني ما فيش لزوم للغربه دي بقى بالمره. لا ما انا خلاص اتعودت عليها. اتعودت على ايه؟ انك تعيش طول عمرك غريب، عشان كل الحكايه انك قضيت هناك 3 سنين تبقى خلاص بقيت واحد من الخواجات. انا مستقبلي هناك يا بابا. انهي مستقبل يا ابني؟ انهي مستقبل؟ مستقبلك في بيع الجرايد وغسيل ال يا ابويا مفيش حاجه بتفضل على حالها، وشويه شويه هيكون لي مركز هناك وتبقى لي صنعه. مركزك وصنعتك هنا في بلدك وسط اهلك. ايوه بس شهادتك في ايدك، تجاره ابوك اللي اتجارتك مفتوح لك. وانا كبرت بقى يا حسب يا ابني، وعاوز استريح اليومين اللي فاضلين لي في الدنيا. انا بس انا على كل حال انت لسه راجع من السفر ولا ارتحتش، ومش عاوز اتعبك بكلامي ده اكتر من كده. دلوقتي بقى نروح البيت ونتغدى ونستريح، والايام بقى هجايه كتير. الايام جايه كتير ليه؟ هو فاكرني هقعد هنا على طول؟ بس اسمع، انا عاوز منك حاجه تعملها دلوقتي، حاجه مستعجله قوي. حاجه ايه يا بابا؟ تعدي على دكان القصه فرحات الحلاق يخفف لك شعرك ده. شعري؟ ايوه يا ابني، احنا هنا مش في بلاد بره. ايوه بس الشعر ده يا بابا اعمل اللي بقول لك عليه يا حسبه قبل الناس يا ابني ما تنتقدنا وتتكلم علينا، واحنا معروفين في الحي كله. اصلي بصراحه بقى انا مسافر تاني. سافر فين؟ رجعت تاني بلاد بره يا حسبه؟ ده احنا ما صدقنا قد انك رجعت. لسه ليا مصالح هناك ضروري. تقصد السنيوره اللي هناك؟ انت مفيش حاجة ما عرفتوهاش؟ مفيش حاجة يا ابني تستخبى. ولزوم ايه بقى تخبي عننا حاجات زي دي؟ على الاقل نفرح لك يا ابني، خصوصا اذا كنت احسنت الاختيار. ايوه امال، هي فعلا خطيبتي يا بابا مارجريت بنت طيبة ومتعلمة. يا ابني ما قلناش حاجة، حياتك وانت حر فيها، لكن الغربة ما انتش حر فيها ابدا، لانك مش مضطر للبهدله دي، ولا فيش حاجه ببلدك ناقصاك. اتعلمت وخدت شهادتك العاليه، مركز وليك مركز، سكن وليك سكن، ده غير الشقه اللي كنا متفقين نبنيها لك فوق عشان تتجوز فيها فاطمه بنت عمك. فاطمه؟ ونسد كمان؟ لا بس يعني أصل يا بابا الظروف اتغيرت دلوقتي. ظروف فاطمة كمان اتغيرت. خدت بكالوريوس السياحة وتوظفت في شركة سياحية، وقال في من يتمناها نهايته ما علينا. تقوم بينا دلوقتي نروح ولا أقول لك؟ اسبقني وأنا هحصلك على مهلك. حاضر. ما تنساش تعدي في سكتك على دكان القسطى فرحات الحلاق زي ما قلت لي. تسمح تقدل دماغي شوية يا سحسبه علشان اخد لك الناحيات. ناحيه ايه يا اسطى فرحات؟ الشعر الهايش ده. لا مالكش دعوه بيه، انا مش جاي لك علشان تقص لي شعري. بس دي مش طباعنا احنا يا سحسبه. قصدك ايه؟ قصدي ان حسبه ابن الحاج عنف العطار اللي عرفناه وعرفنا، كنا بنحلق له من وهو عمره سنه، ما يلقش بيه اكمنه سافر بلاد بره، يرجع لنا بشعر الخنافس ده اللي له منا ولا احنا منه. وبعدها وياك بقى؟ وهو ما يصحش كده، الناس تعيب علينا يا ابني. أسطى فرحات بلاش الكلام ده، انا بقولك. تقولي وانا غلطت وياك يا ابني؟ ناقص كمان تغلط وياي، لولا بس انك راجل كبير وعرفك من زمان انا كنت. الله اكبر الله اكبر، كنت عملت ايه يا سي حسن؟ هي بلاد بره بقت كده. اوعى اوعى انا ماشي. الحق عليا انا اللي جيت لك. فاطمه حسب وجهي اهو يا فاطمه. اهلا بالنسائي الهراب. فاطمه كويس انك لسه فاكر اسمي. دي كلمه تقوليها برضو يا بنت عمي. دي اول ما عرفت انك وصلت بالسلامه نزلت جري من بيتهم وجت على هنا عشان تسلم عليك، مع انها كانت لسه يا حبيبتي راجعه من شغلها. فيها الخير والله. وعلى فكره يا فاطمه مبروك للنجاح وللوظيفه كمان. دلوقتي بس اللي افتكرت تقولها لي. ما هنا ما كانش في كلمتين تبعتهم ولا كارت صغير ولا اوروبا فيها ازمه ورق اليومين دول؟ لا لا, لا ابدا. بس انا كنت مشغول قوي قوي طول المده دي. اصل الحياه في اوروبا مش سهله ابدا زي ما انت فاكره. كان ايه اللي غصبك على كده يا دناي؟ على راي المثل يا مرات عمي، من لا احباب ونيس اصحاب. فشر يا بنتي، احنا بس اللي احباب ولا حتى اصحابه؟ احنا قابلين احسن ما ينسونا بالمره. سكت ليه حسبه؟ ما تتكلم يا ابني. هقول ايه؟ ايه الكلام فارغ ولا ايه؟ طيب اما اقوم اروح المطبخ اشوف الاكل، زمان الحاج جاي. اجي ساعدك يا مرات عمي. لا يا بنتي خليك انت مع حسب. حسبه باين عليه اتاخد لما شافه. ليه بس بتقولي كده يا فاطمه؟ بقى دي مقابله تقابلها لي بعد غياب 3 سنين يا خاين. ما هو انا اصلي اصلك ايه؟ ما تحاولش تخبي حقيقتك، انا حاسه بيك كويس. مش انت حسبه ابن عمي اللي تربيت معاه وكبرنا مع بعض واهلنا الطيبين كانوا وعدنا لبعض؟ مش انت ابدا. ما هو يا فاطمه انا مالك متلخبط كده؟ ايه مكسوف؟ لا ما تنكسفش ولا حاجه. دول حتى بيقولوا ان اللي بيعيش في اوروبا اول حاجه بيعلموها له هناك انه يتخلص بالخجل والكسوف ومن الحياء كمان. فاطمه قول لي يا حسب، في واحده تانية في حياتك؟ حد قال لي كده؟ مش محتاج لحد يقول لي، عينيك قالت لي تصرفاتك. على كل حال انت في حل من اي ارتباط، وعلى كل حال انت برضو ابن عمي. مال طبعا يا فاطمه. وان كان على اللي فات انا نسيته، مش فاكره حاجه منه، بس لازم تعرف يا حسب انك انت البادي. الظروف كانت اقوى مني. انت هتقول ايه غير كده؟ الظروف اللي دايما الناس بتظلمها، الظروف الشماعه اللي بنعلق عليها عذرنا وكدنا. فاطمه الحمد لله على سلامتك يا ابن عمي. عن اذنك. الله، على فين؟ ده بابا جه اهو. على فين يا فاطمه يا بنت؟ على فين؟ مروحه يا عمي. مروحه قبل ما تتغدي ويانا؟ معلش يا عمي لازم امشي. الله، وجيتي في ايه ومروحه في ايه؟ لا اصلها هي اصلها كانت جايه. عارف قبل ما تتكلم ملامحك وملامحها بتقول كده، بتقول انها بمجرد ما عرفت انك وصلت جت تسلم عليك. دي اخلاقنا واخلاق بناتنا، الواجب الوفاء. اقعدي يا بنتي، اقعدي كلي لك لقمه ويانا. انت بيت عمك يا فاطمه. ده رايي يا بابا وده اللي انا شايفه. الكلام ده ما احبش اسمعه منك، فاهم؟ ما هو الحال ده يا ابويا ما بقاش يصر. ما بقاش يصر ليه؟ هي دي مش بلدك اللي تربيت فيها؟ مش دول اهلك اللي نشات في وسطيهم؟ ايوه ما قلتش حاجه، بس وكل اللي يسافر يومين ولا يروح اوروبا يقعد له كام شهر ولا كم سنة في الشقة والمرمطة وقلة القيمة يرجع يسمعنا الكلمتين الفاضيين دول؟ وهي البلد مش برضو محتاجة الإصلاح كبير؟ محتاجة الإصلاح كبير، لكن مين اللي هيصلحها؟ شبابها يا ابني وولادها، ولا هنجيب الخواجات الأجانب عشان يصلحوها؟ ما تتكلم. أيوة يا بابا ما أنا سامع أهو. اللي يصلح وينتج للبلد هم ولادها، شبابها اللي ربتهم وعلمتهم وصرفت عليهم دم قلبها من غيرهم. ولما كل واحد منهم يفكر تفكيرك ده وعاوز يسيب البلد ويطفش على بلاد بره، نلاقي فين اللي حيبني واللي حينتج واللي حيعمر؟ على كل حال انا لو قعدت مش هزودهم، ولو سافرت مش هنقصهم. هم دول الكلمتين اللي ربنا فتح عليك بيهم؟ يا بابا انا ظروفي مختلفه وشرحت لحضرتك. مختلفه في ايه؟ عشان الصنيورة اللي ملخبطه لك عقلك يا بابا عجباك ورايداك ورايدها اتجوزها؟ مش حد يقف في طريقك مادام انت متأكد من اخلاقها وتربيتها زي ما بتقول. لكن تتجوزها هنا ببلدك، سامع؟ وتيجي تعيش وياك هنا ببلدك. يا بابا ده مش ممكن. ما هو شوف اما اقول لك، انت ما تركبش دماغك يا حسبه وتسمع الكلام الجد اللي بقوله لك. مش عاوز تسمعه او تعمل بيه تبقى انت حر، واحنا كمان هنبقى احرار بالنسبه لك. تقصد ايه بقى يا بابا؟ كلامي واضح ومش عاوز تفسير. مش كل يوم والتاني تفور لي دمي وانا عيان وعندي ضغط. بس انا ما قصدتش ازعلك. قصدتش تزعلني؟ اما الكل النكد ده تسميه ايه؟ وعلى فكره كمان انت جالك النهارده جواب مسوجر وانا استلمته بدالك. جواب ايه يا بابا؟ اهو وتشوفه وقراه يمكن عقلك يرجع لراسك. ده جواب من القوى العاملة. شفت بقى؟ عرفت معنى كلامي؟ الغربة نستك بلدك لكن بلدك ما نسيتكش. وظفوك. وظفوني؟ بقى أنا توظف بمرتب بسيط وأنا خلاص بلاش الوظيفة، خلينا في الأعمال الحرة بتاعتنا. أعمال حرة إيه يا بابا؟ أنت لسه هتتعب قلبي. هرجع وأقول لك الكلام ده من أوله. تجارتنا يا ابني تجارتنا، حرفتنا وحرفة أبهاتنا وأجدادنا، العطارة. العطارة مهنة العلم والحكمة والمكسب المضمون. بس أنا ما... أنت إيه؟ أنت عاوز تنقطني؟ عاوز تنقطني بقى ولا عاوز إيه؟ بقى لا عاوز تتوظف بشهادتك العالية ولا عايز تشتغل في تجارة أبوك وجدك؟ ما هو يا بابا بس بس بقى ده اللي كنت منتظره منك يا حسبه. وأنا في أواخر أيامي تشيل عني شوية وتريحني. عايز تسيبني؟ سيب أهلك وناسك وترجع تخدم الخواجات، تمسح الأرض وتغسل الصحون. أقول لك إيه يا ابني؟ أقول لك إيه؟ أقول لك إيه؟ روح سافر وأعمل اللي يريحك. وأنا سلمت أمري لله، سلمت أمري. بابا بابا ملك يا بابا. بابا في ايه؟ في ايه يا ابني؟ مش عارف. مال ابوك؟ ايه ده؟ انت زعلت ولا ايه؟ بابا يا بصبتي دوق على الارض. حاج حاج حنفي مالك يا حاج؟ ده ما بيردش. بابا الحقوني يا ناس، سهل ابوك يا حسن، شيلوا يا ابني من على الارض. هتقولنا حكيلي يا ناس، انت دول الحكيلي. الحمد لله الأزمة عدت على خير والخطر زال عنه دلوقتي. الحمد لله يا دكتور، علم بحل. الأدوية دي واظب على استعمالها، والأهم من ده كله أنكم توفروا له الراحة التامة وتبعدوه عن أي إثارة أو انفعال. أظن مفهوم؟ أيوة أيوة طبعا يا دكتور مفهوم. إن شاء الله الزيارة الجاية ألاقي التحسن مستمر. إن شاء الله يا رب. متشكرين يا دكتور. سمعت يا حسب؟ سمعت اللي قاله الحكيم؟ خلاص ما عدتش ازعله ابدا. قدر ولا طب، ربنا يجيب العوائد سليم. فعلا ربنا قدر. بقى انت تبعتي تجيبيني من اخر الدنيا وتقولي لابوك عيان وهو سليم وبكل صحه، وكان علشان يمرض قدامي ويجراله اللي جراله، وبسبب انا كمان، بسببي انا. استغفر الله العظيم، يا ريتني ما بشرت عليه بالعين، يا ريتني ما بعت لك ولا جبتك. لكن حقول ايه؟ امر الله امر الله. عزيزتي مارغريت، أعرف أن غيبتي الطويلة عنك قد تغضبك، ولكن ما حيلتي وأبي ما يزال مريضا، والأطباء يوصون بأن يبقى لأيام أخرى بالفراش لا يبرحه، بعيدا عن كل إثارة أو انفعال. ورحيل الآن وهو مريض قد يثيره وقد يسبب له من الغضب والانفعال ما يضر به، وهذا ما لا أرضاه وما لا ترضينه. ولكن تأكدي يا عزيزتي أنني سأعود إليك عن قريب بمجرد أن يسترد أبي بعض قواه، فلم أعد أحتمل البعد عنك وعن بلادك الجميلة التي أحببتها ولا أستطيع الحياة إلا فيها. سابو. ازاي ما اصبحت النهارده يا حاج؟ الحمد لله الحمد لله. بس هذا اللي صعبان عليا، الوكاله اللي اتقفلت دي والمصالح اللي اتعطلت. ما تفكرش في حاجه دلوقتي يا حاج غير صحتك وبس. بكره بامر الله تتملك صحتك وتخرج وانت بكامل عافيتك وتفتح الوكاله زي عوايدك. ربنا ما يحرمها منك ولا يحرمك منها. وإن كان على المصالح اللي بتقول عليها دي ما هو... أنا مش بدور على مصلحتي أنا يا محاسب، لا، العمال، العمال المتعطلين دول ذنبهم إيه؟ دول فاتحين بيوت وفي رقابهم عيال. كله بأمر الله يا حاج. اسمعي يا أم حسبه. أيوة. نادي لي حسبه يجيني حديله فلوس عشان يقبض العمال ويدفع لهم أجورهم بالكامل. حنادي عليه. لا لا ما تعالي تعالي تعالي بلاش حسبه. حسبه ما بقاش مننا دلوقت. ليه بتقول كده يا حاج؟ ده ابنك، ابنك الوحيد، واسم الله عليه بقى راجل قد الدنيا دلوقتي، هو اللي هيكون بدلك في كل حاجة. ده المفروض، ده المفروض. لكن لا، خليه هو بعيد. طيب بس يا حاج سلامتك يا حاج. أنا بقول يعني لا ما تتعيش قلب أموال واسمع اللي هقول لك عليه. حاضر. نعم. افتح الدولاب. أيوة. وخدوا منه فلوس وابعتي هاتي جمعة حسبيه وادوله حق العمال عشان يقبضهم. هو عارف ماهية كل واحد فيهم. جمعة ده دراع اليمين وانا بأتمنه على كل حاجة. فاهمة اللي بقوله يا أم حسبه؟ فاهمة يا حاج. فاهمة. اعمل اللي قلتلك عليه. كويس كده يا حسبه، كويس كده، يرضيك ده يحصل وانت موجود. طب وانا اعمل ايه بس؟ انا معرفش حاجة عن الوكالة ولا عن البيع والشراء، وانت عارفة يا ماما انا يا دوبك اتخرجت وسافرت على طول. للضرورة احكام يا ابني، وفي رقبتك واجب لابوك لازم توفيه. ازاي بس هقدر انا؟ الاعمار بيد الله يا ابني، انا مش عايزة ابوك يبقى غضبان عليك. ادخل له يا حسبه، ادخل له يا ابني وصبح عليه وقول له اديني مفاتيح الوكالة يابا، انا اللي هقعد فيها بدلك يابا. انا؟ ايوه لازم ترضيه وتفرح قلبه، هيشوفها منك كبيرة وحيدعي لك بالخير، ودعواته دي هي اللي هتفضل معاك طول العمر. بس ازاي يا امي هقعد في الوكالة لوحدي؟ انا معرفش ايه هي اصناف العطارة اللي بيبيعوها ولا اسعارها. معاك جمعة يا ابني، جمعة عارف كل حاجة، وبعدين عندك العمال، انت اللي عليك بس انك تشرف عليهم وتلاحظهم، وبكده تبقى وكالة ابوك مفتوحة والغت قفلش يا ضناي. يا ماما. يلا يا حبيبي يلا يا دنا، يلا يهديك، اسمع كلامي اللي بقولك عليه وربنا هيكون معاك في كل خطوة ان شاء الله. بتقول ايه يا حسبه؟ اديني مفاتيح الوكالة يا بابا. عيسى ليه؟ وانا هفتح الوكالة يعني بعد اذنك واقعد فيها لغاية ما ربنا ياخد بيدك وتسترد صحتك عن قريب كده ان شاء الله. انت يا حسبه، هو انت واخد على كده برضو؟ ده انت يا ابني رباوي واخد على الخواجات، هم واخدين عليك. ده كويس انك بتعرف تكلمنا ونكلمك. انتم عاوز تقعد في الوكالة وسط الدقائين وعفار العطارة. بابا ارجوك انا بطلب من حضرتك مفاتيح الوكالة. يا ابو حسب وده ابنك. خلاص المفاتيح هي يا سيدي، قادر ربنا على كل شيء، سبحانه قادر على كل شيء. والله والوكالة نورت يا سي حسن. جمعة ما تقدروش تخفوا الدوشة دي شوية؟ دوشة ايه يا سي حسن؟ اللي بيدقوا دول واللي عمالين يزعقوا دول الدقائين بتوعنا اللي بيشتغلوا جوه الوكالة، ودول اللي بيبيعوا ودول الزباين. ما انا عارف كده، بس يعني بالهداوة شوية. اهو ده بقى اللي ما نقدرش عليه يا سي حسن. ليه بقى؟ كارنا وشغلنا يحب الحركة وخفية، امال الوكالة تعترى ازاي؟ ايه ربنا يشفي الحاج ويرجعولنا بالسلامة. وايه العفار ده اللي مال الجو اللي هيخنقنا ده؟ عفار العطارة خير وبركة وصحة. انت ما بتسمعش عن كناس العطاري للناس؟ لا لا يا سيدي ما بسمعش. بالحق يا سي حسن، هي بلاد بره ما فيهاش عطارين بالشكل ده؟ لا امال بالشكل انهي بقى؟ بقول لك يا سيدي ما فيهاش عطارين خالص، والخواجات دول بلا قافيه، ما بيشربوش كراويه، ينسون قرفه، ما بيستعملوش حبه البركه والحبهان والخلنجان وما اشبه. الحاجات دي كلها موجوده بس بتتباع جاهزه متعبيه في علب واكياس نايلون في السوبر ماركت. السوبر ايه يا استاذ؟ وهي العطاره يبقى لها ميزه ولا طعم الا لو اتباعت بطريقتنا احنا؟ وهالبت كمان ما يعرفوش الوصفات الشرق اللي بنركبها؟ ده تاخر يا سي جمعه، تخلف، لان دلوقتي في ادويه وما بتنصرفش الا بامر الدكاتره. ما قلناش حاجه، وبرضه النظام ده عندنا هنا في مصر. لكن اللي اقصده الوصفات الشرقيه البسيطه اللي لو ما نفعتش ما تضرش. والاصناف هي عندك على الرفوف اهي، كلها اعشاب ونباتات مفيده ومتجربه. واقرا تذكره داوود وانت تعرف. مش محتاج اقراها. السلام عليكم فاطمه. اهلا اهلا اهلا يا فاطمه. حسبه امال فين عمي؟ طب ما انت عارفه انه عيان وفي البيت. اصلي لسه راجع من شغلي وانا معديه من هنا لقيت باب الوكاله مفتوح، قلت يمكن يكون عمي نزل الوكاله النهارده. اسمع منك ربنا، هو ابويا بقى ينزل الوكاله قريب. ايوه لكن انت اديني قاعد بداله على ما غريب. وغريبه ليه يا فاطمه؟ لا ابدا ما فيش. على فكره انا زعلان، زعلان منك قوي يا بنت عمي. خير؟ من يوم ما رجعت وشايفك كده يعني مش طبيعيه معايا. انا جاهز، كل شيء جاهز يا حسب يا ابن عم. عن اذنك. ومستعجله ليه بس يا فاطمه؟ ما تخليكي. معلش ما بقاش يجي منه يا حسب. عن اذنك. اهو انت كده فرحت ابوك وفرحتني يا حسب يا ضناي. شغله متعبه وانا مش واخد. معلش بكره بتتعود وتاخد عليها يا ابني. لا انا عاوز اتعود عليها ولا اخد عليها كمان. اظن ما فاكرين ان هقعد لكم هنا على طول. ما تقطعش يا ابني، كله بامر الله. هاجهز لك تتعشى. قبل العشاء هدخل اخد لي دش سخن انزل واغش الوكاله ده من على جبتتي. على راحتك يا ضناي، من حقي حسبه. انا كنت حنسى يا ابني، النهارده جالك جواب مكتوب بالافرنج. إيه؟ وسكته يا امي، هو فين؟ الحقيني بيه. اهو يا حبيبي. طب وليه اللهفه دي؟ الدنيا مطرتش يا ابني. انا عارفه كل ده كان مستخبي لنا فين بس. جواب من مارجريت. عزيزي صابو، اعرف مقدار الدهشه التي ستعتريك عندما تقرا رسالتي هذه. انني قادمه الى مصر يا صابو. تصور حلمي القديم بزياره مصر سيتحقق خلال ايام قليله. فالشركة التي أعمل بها نظمت رحلة جماعية لبعض موظفيها وأنا منهم لزيارة مصر. سنلتقي خلال أيام قليلة على أرض وطنك. سألقاك يا صابو، فأنا في أشد الشوق إليك يا خطيبي يا حبيبي. ستكون بالطبع بانتظاري في المطار، وإليك رقم الرحلة وتاريخ السفر. ملحوظة، لن يشترك في هذه الرحلة الزميل جورج الذي لا تطيق أن تسمع اسمه كما سبق أن أخبرتني. فاطمئني يا صاب. مارجريت. مفاجأة، مفاجأة كبيرة. مارجريت جاية، جاية. صابو. مارجريت. وحشتني، وحشتني قوي. أنت اللي وحشتيني قوي قوي قوي. وبعد النهاردة ما افتكرش أن هقدر أبعد عنك ولو دقيقة واحدة. وأنا كمان يا صابو. أنا مش مصدقة عينيا، مش مصدق اني في الشرق دلوقتي على ارض مصر. اهلا بيك في مصر يا حبيبتي. وايه البرامج السياحيه اللي اتعملت لكم يا مارجريت؟ ما عنديش فكره عنها لاني مش هتأيد بيها. المهم عندي البرنامج اللي انت هترتبه لي. طبعا طبعا يا حبيبتي، هنكون مع بعض دايما، واخر الرحله هنرجع اوروبا مع بعض. انا عايزه اشوف مصر مش بنظره سياحيه سطحيه، اشوفها بنظرتي الخاصه اللي تتفق مع قراءاتي ومعلوماتي التاريخية اللي كونتها عن مصر. وبكده أكون طبقت العلم على العمل. طبعا ما أنا عارفك ما تحبيش أبدا تاخد الأمور بسطحية. وليه أخدها بسطحية مادام قادرين نصل للأعماق بسهولة؟ طبعا طبعا طبعا. الليلة بس أنا هنزل مع الجروب في الأوتيل اللي خصصه لنا، وبكرة الصبح هنتقابل يا صابو ولينا كلام تاني مع بعض. فعلا فكرة غريبة. وإيه الغريب فيها؟ إني عايزة أعيش في وسط أهل البلد، أحس بإحساسهم وأتجاوب معهم، أختلط بالأسرة المصرية وأحيا الحياة الشرقية، أتنسم زيكم نسيم الشرق، عطر الشرق، أريج الفل والياسمين، التمر حنة، البخور، التوابل. أعيش في التاريخ، أعيش في الماضي، أحلم كمان بالمستقبل اللي أنتوا بتحلموا بيه لبلدكم وبتعملوا علشانه. إيه الخيال ده كله؟ الفرصة اللي حلمت بيها يا صابو شهور وسنين جت لعد عندي، ليه بقى أضيعها من إيدي؟ ده الشرق مضياف زي ما عرفت وقريت وسمعت، وأهله طيبين ومجاملين. وأنا خطيبتك يا صابو، ليه ما نزلش دفع في بيتكم؟ بين أهلك وناسك علشان يعرفوني وأعرفهم، يفهموني وأفهمهم. إيه المنع يا صابو؟ ما بتردش ليه؟ أيوة، ما هو إيه؟ في منع أنزل ضيف عليكم؟ أهلك حيرفضوا؟ كلمني بصراحة يا صابو. لا طبعا مش قصدي، بس انت عارفة ان اهلي لهم تقاليد شرقية معينة، وجايز يعني جايز ما ترتاح لهاش. بالعكس، هي دي التقاليد اللي انا بدور عليها وحب اشوفها عن قريب واختلط باصحابها. خلاص. كمان انا عايز اسألك، اهلك مش يعرفوا بخطوبتنا؟ ايوة مال، طبعا يعرفوا، بس اللي انا مش قادر افهمه، حد يسيب الاوتيل الفاخر ده ويفضل عليه بيت قديم زي بيتنا وفي حي شعبي كمان زي ما سبق وقلتلك؟ اللي احنا نازلين فيه ده يا صابو اوتيل اوروبي، ما يختلفش في اي شيء عن الاوتيلات اللي عندنا. بنام في اوضه زي الاوض اللي بننام فيها في اوروبا، بناكل اكل زي اللي بناكله في اوروبا، يبقى فين بقى ميزه وجودنا في الشرق؟ ما افتكرش انك ضد التقدم والتحضر يا مارجريت وانت اوروبيه، لان الحضاره بمعناها الحقيقي. اذا كنت تقصد الحضاره بمعناها الحقيقي، فالحضاره هنا مش عندنا، حضاره 7000 سنه. واذا ما كنتش قريت كتب التاريخ كويس، فانا عندي منها كتير، ممكن تقرا زي ما انا قريت بالظبط. انا عارف كده، لكن اللي اقصده دلوقتي انه اعضاء الرحله يتفضلوا في الاتوبيس السياحي. من فضلكم اعضاء الرحله يتفضلوا في الاتوبيس السياحي. النهارده يا سابو رايحين نزور المتاحف، هستاذن لك من المشرف وتيجي ويانا، عندك مانع؟ طبعا لا، لازم اكون معاكي. الله، جناح الملك توت عنخ امون. احنا دلوقتي في جناح الملك الشاب توت عنخ امون بالمتحف المصري. تولى عرش مصر في سنه 1360 قبل الميلاد تقريبا، ومات صغيرا لم يبلغ 20 من عمره. فاطمة غريبة، بتقول ايه يا سابو؟ لا مفيش حاجة، بس انت قلت فاطمة وده اسم شرقي، فين فاطمة دي؟ هي دي المرشدة السياحية. ايوه هي. انت تعرفها؟ دي بنت عمي. ومالك يا سابو مضطرب كده ليه؟ الله، دي بتتكلم كويس قوي، باين عليها مثقفة جدا وعارفة كل حاجة. ايوه ايه يا صابو بس مهلك، جرالك ايه؟ والكنوز اللي وجدت في مقبرة توت عنخ امون اللي كشف عنها في سنة 1922 هي اعظم كنوز الملوك الفراعنة، والسبب في كده يرجع لان الملك توت عنخ امون هو اللي عاد نصيب عبادة امون اللي كانت اندثرت خلال حكم سلف واخناتون. قناع الملك توت عنخ امون من الذهب الخالص، التوابيت المختلفه، الجواهر اللي ما تتقدرش باموال الدنيا. اتفضلوا، بعد كده بقى هنشوف جناح تاني. فتاه مدهشه، قدمني ليها يا صابو، اعرفها بيا. ما هو بعدين هتتعرفي عليها. قدمني ليها دلوقتي واحنا خارجين من القاعه. فاطمه حسبه، ايه اللي جابك هنا؟ مش عوايدك يعني؟ ما هو ما هي أقدملك مارجريت. اهلا وسهلا، انا معجبه جدا بيكي وبعلمك وثقافتك. شكرا قوي، ما قلت ليش مين مارجريت يا حسن؟ ما هي مارجريت هي خطيبتك الاوروبيه. ايوه تشرفنا يا انسه. طيب اتفضلوا بقى عشان عايزين نخلص المتحف المصري، ولسه ورانا النهارده متحف الحضاره. اتفضلوا. ايه يا حسب ومالك؟ لا مفيش حاجه. لا في حاجه، ما قلت ليش هتقدمني لعيلتك امتى؟ في اقرب فرصه. الله، ايه حكايتك النهارده يا حسب؟ تقضي طول النهار بره ولا تفتحش الوكاله؟ كنت فين؟ ما انا هكلمك في الموضوع اهو يا بابا. موضوع ايه؟ ان شاء الله خير. اذا كنت تعبان شويه من شغل الوكاله، فانا والحمد لله دلوقتي صحتي بقت كويسه واقدر انزل واشتغل. لا مش ده قصدي يا بابا، اصل خطيبتي ووصلت من اوروبا. يا الف مرحب. يبقى عذرك وياك يا ابني. بس كنت عاوز استاذن حضرتك يعني علشان نستضيفها هنا في البيت كده كام يوم. يا سلام، بيتها يبدو ومطرح، مش هتبقى مرات ابني؟ لا يا حاج، انا مش موافقة على كده ابدا. ايه مش موافقة ليه يا محاسبه؟ مالنا احنا ومال الخواجات؟ ادي اللي كان ناقشنا على اخر الزمن والله يا حسب. يا ماما انا عايز اقولك بس. ام حسبه، انا مش وياك في الكلام اللي بتقوليه ده. هو ابنك مش راجل؟ هو اللي اختار شريكة حياته؟ مش هو اللي شافها وعرفها وتأكد منها ومن أخلاقها؟ يا حاج يا حاج بقول لك دي خواجاية خواجاية، لا تعجبها عشتنا ولا عشتها تعجبنا. يا أمي مارجريت مش زي غيرها، دي بنت متعلمة ومثقفة وعاقلة وبتحب مصر وأهل مصر، ونفسها تعيش كم يوم في وسطيكم قبل ما تسافر علشان تعرفوها وتعرفكم. طبعا يا ابني ضروري نعرفها وتعرفنا، دي ضيفتنا وحنكرمها آخر كرم. آه ونوريها مصر وأهل مصر على أصوله. ربنا يكرمك يا أبا. روح يا ابني هات خطيبتك تنزل عندنا على العين والرأس، وانت يا محاسبه جهزي لها قط الضيوف الجوانية، افرشيها فرش جديد ونضيف عشان ما تشوف وتعرف ان احنا مش اقل من الاوروبيين. هنا عندك يا اسطى. ماشي. يا سلام يا صابو، انت ساكن هنا في الجو الرومانتيك الشرقي ده؟ هننزل هنا ونمشي خطوتين لغاية ما نوصل للبيت. حسابك يا اسطى. تشكر. اديني بقى شنطة من دول، انا اشيل شنطة وانت تشيل شنطة. لا لا انا هشيل اتنين. اسمع الكلام بس وهات شنطة. متأسف يا مارجريت، الحرم كسرة وبيوتها قديمة. ومتأسف ليه؟ اي بلد تزورها في العالم هتلاقي الجديد جنب القديم، ولولا القديم ما كانش يبقى الجديد، وفي الغالب القديم اجمل واروع. خيال. يا سلام ريحة الشرق، الريحة اللي كنت بشمها في أحلامي، العطور التوابل. إيه يا صابو أنت مش شممها زي ولا إيه؟ أنت مش مستمتع بيها؟ أنا؟ قوي قوي. صابو ما سبقش ليك دخلت حواري في أوروبا ما زرتش الأحياء الشعبية هناك، الأحياء الفقيرة؟ ضروري تكون زرتها. صحيح أنت كمان كنت ساكن في حي من الأحياء دي، ومع كده كان بيتهيأ لك انك ساكن في الجنة لانك في اوروبا. ايه بس لزوم الكلام ده يا مارجريت؟ لاني بيتهيأ لي انك مش فاكر من اوروبا غير الاحياء الكبيرة الفخمة، الشوارع الواسعة النظيفة، الشانزليزيه، الاسواق المودرن والميادين. صدقني يا صاب اللي انا شايفاه دلوقتي اجمل في عينيا 100 مرة من كل اللي في خيالك ده. يا جوز ادينا وصلنا البيت، اتفضلي بس حاسب احسن في سلمة في المدخل مكسورة اللي تقع. ما تخافش عليا انا ما اقعش ابدا. اهلا اهلا اهلا وسهلا بضيفتنا العزيزة. اهدى اتاري بيتنا نور. اشكرك يا انكل للمجاملة دي. اه يا اختي انفل. ولسه يا ما نسمع. مساء الخير يا جماعة. مساء النور. ده فاطمة جات اهي. انا اللي بعت لها تيجي. فاطمة مارجريت. انا اهلا اهلا يا خطيبة ابن عمي. الله انتوا تعرفوا بعض ولا ايه؟ طبعا يا اختي. ازاي وشفتوا بعض فين؟ حسبوا يحكي لكم بقى. ايوه ايوه سابوا يقول لكم. يا اختي سابوا؟ يا حلاوة. وسابوا ده يطلع ايه؟ هم مسمينك سابوا كمان يا حسبوا يا ابن الحاج حنفي؟ ما هو اصل انا اسمي هناك. هو يا طنط اللي اختار كده. انا اعرف ان اسمه حسبه، لكن هو قال لنا قولوا لي صابو كده كده. هو لو كان عليا مرات عمي مش يغير اسمه بس، يغير روحه كمان عشان يبقى خواجه زيه. المهم ان احنا دلوقتي في مصر في الشرق، ولازم يرجع اسمك حسبه. الله انتوا كده هتخلوني انسى الكلام اللي لازم اقوله لكم خصوصا عن فاطمة. انا كنت معاها طول النهار في المتحف، صدقوني انا ما شفتش قبل كده شخصيه محبوبه وجذابه زي فاطمه. متشكره قوي. متعلمه مثقفه حلوه، مثال مشرف جدا للفتاه المصريه. يا خبر دي مجامله كبيره قوي يا مارجريت. صدقيني انا مش بجاملك، انا حبيتك واحترمتك ويا ريتك تقبلي صداقتي. سامع الخواجايه بتقول لها ايه حسبه للبنت اللي زي الجهاره اللي ضيعتها من ايدك؟ ارجوك يا فاطمه اقبلي مني الهديه البسيطه دي. دي عربون لصداقتنا الجديدة. يا خبر. البروش ده مني ليكي انت. بروش؟ لا لا لا انت بتهديني بالبروش اللي على صدرك. لا يا مارجريت ارجوكي بلاش. ولو كان عندي حاجة اغلى من كده كنت هقدمها لك. انا محتاجة لك قوي يا فاطمة، انت اللي هشوف فيكي مصر واهل مصر. ما بتاكليش ليه يا بنتي؟ يا سلام يا طنط ده انا اكلت كفاية، لكن انا عايزة اعرف انتوا دايما بتاكلوا كده؟ خير ربنا كتير يا مرجريت يا بنتي، والنعم موجودة بحمد الله عند الغني والفقير. بس ده أكل كتير قوي وأصناف كتير جدا، وأنا يا أنكل من يوم ما نزلت عندكم ضيفة باكل كتير قوي بعدين أتخن. ألف هنا وشفا. الأيام اللي قضيتها هنا وياكم ما تتحسبش من عمري. يا خسارة، فاتت أوام وحترجع تاني وتاني يا مارجريت. يا ريت يا حسب، بس ما افتكرش الكلام اللي انت بتقوليه ده. هو احنا ايه يا حسب؟ انت عايش هنا في نعيم وسعادة، ليه بتدور على التعب والشقة برجليك؟ ليه عاوز تسيب بيت اهلك وتسافر؟ ليه تخدم الغير وانت عندك تجارتك وتجارت ابوك؟ ليه حسب وسبت خطيبتك بنت عمك فاطمة؟ كل ده علشاني؟ ايوه علشانك، لاني بحبك. بس الحب ده مش هيوصلك للسعادة، لانه مش قايم على اساس. شوف انا ازاي هنا في بلدكم غريبة، انت كمان غريب في بلدنا. عمري ما هقدر اكون شرقية يا حسبه، وانت عمرك ما هتقدر تبقى اوروبي مهما حاولت ومهما لبست توب مش توبك. مارجريت. لا يا حسبه، بعد اللي شفته وعرفته، بعد ما اكرمتوني في بلدكم في بيتكم الكرم ده كله، ما اقدرش غير اني اكون صادقة وياك، لاني بحبك النهاردة كصديق أتمنى له كل السعادة والخير. صديق عمري ما هنساه، عمري ما هقطع صلتي بيه أو بأهله. وعلشان كده يا حسبه لازم تفضل في بلدك، بلدك محتاجه لك وانت محتاج لها. وانت يا مارجريت، انت مش من السهل ان اتنازل عن هويتي. انا أوروبية وحبقى أوروبية لحد آخر يوم في عمري، ولما فكر اتجوز هتجوز شاب من بلدي، واضح الهوية. جورج، هو جورج عاوزة ترجعيله. مش مهم جورج او غير جورج، المهم زي ما بقولك انه لازم يكون واضح الهوية. يلا يا حسب وروح لفاطمة، انا كلمتها واقنعتها علشان ترجعوا لبعض، وهي كمان وافقت وبتنتظرك في البيت. يلا بقى علشان اسافر وانا ضميري مستريح. هتوحشينا قوي يا مارجريت. انتم اللي هتوحشوني قوي، هكتب لكم وتكتبوا لي، ونسترجع مع بعض في جواباتنا ذكريات الايام الحلوه اللي قضيتها وياكم. الايام الجميله اللي ورتني ووريتكم الطريق الصح اللي اخترناه سوا. الوداع يا فاطمه، الوداع يا حسبه. الوداع. الوداع يا مارجريت. كنتم مع الوجه الآخر. الوجه الآخر تمثيلية في سهرة، كتبها للإذاعة عدلي نور. بطولة أشرف عبد الغفور، ليلى حمادة، بالاشتراك مع عبد الحفيظ التطاوي، ناهد سمير، سهام فتحي، أحمد سالم، سيد أبو السعود، أبو الفتوح عمارة، وأحمد كمالي. الهندسة الصوتية محسن عبده وأحمد حامد. وإلى اللقاء مع سهرة جديدة وكمال سرحان.